يا الله أنا طالبك ثمر الهوى بالي. الراجب بن قرقاح له قصيدة مشهورة احنا نسمع من اللوحات الشعبية براد، ولا من وصاربه سباق هجن يصور أمنيات أي رجل كان يعيش بعصره، تمنى الذلول خاصة يعني يختار الحمرة من الإبل لما تتصف به من جمال وقوة تحمل، ويتمنى البندق وهي جزء أساسي من شخصية ابن البادية. فأصبحت هذه القصيدة يعني من عيون تراثنا الجميل. يا الله أنا طالبك ثمر الهوى بالي، لروح الجيش طفاح جنايبها، ونروح الجيش حاديها شهاب اللالي، لهي تورد وسيع صدر راتبها. اللي على كورها واللي بالحبالي، واللي على المارد فهو اللي بغاربها، لروحت مع سباريت الخال الخالي، تنا الذيابه تنهش من جنايبها. يا الله أنا طالبك ثمر الهوى بالي، لروح الجيش طفاح جنايبها، ونروح الجيش حاجيها شهاب اللالي، لهي تورد وسيع صدر راتبها. تزهى السفايف وتزهى الخرج وحبالي، ومجرب لا سرى بالليل صالبها، حيا الطويله وحيا اللي شرها لي، من واحد جابها للسوق جالبها. يا الله أنا طالبك ثمر الهوى بالي، لروح الجيش طفاح جنايبها، ونروح الجيش حاجيها شهاب اللالي، لهي تورد وسيع صدر راتبها. شريتها بالدهر يوم رخاص الغالي، بمياه وخمسين ما يمهل يغايبها، حديدها واذكر الله تنه ريالي، سنا الحياة يا تلوى في مقاضبها. يا الله أنا طالبك ثمر الهوى بالي، لروح الجيش طفاح جنايبها، ونروح الجيش حاجيها شهاب اللالي، لهي تورد وسيع صدر راتبها. ضربها الوعلي لا منه تهيالي، ابو حنيه كبير الراس شايبها، لثار بارودها للعود متالي، منها الريايا مقطعة النشايبها. يا الله أنا طالبك ثمر الهوى بالي، لروح الجيش طفاح جنايبها، ونروح الجيش حاجيها شهاب اللالي، لهي تورد وسيع صدر راتبها. وليال فونا من المقناص زعالي، احد مدح بندقه واحد يعذربها، بشرتها بالعشا من عقب مقيالي، القايدة مع ما رد الكوع ضاربها. يا الله أنا الجيش طفاح جانا يبها ونروح الجيش حاجيها شهاب اللالي لهي تورد وسيع صدر راتبها أطلال.